ويخاطب بها كل من آمن بنبوته عليه الصلاة والسلام. فالمخاطب بها كما قال القرطبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمخاطب بها أيضا أمته من خلاله عليه الصلاة والسلام. جاهد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار معروف، دعوة وإنذار ثم بعد ذلك مقاتلة بالسيف. جهاد المنافقين، جهاد المنافقين في عصر النبوة قلنا فيه النفاق، النفاق الذي يضمر الكفر ويظهر الإسلام، فهذا إذا لم يظهر منه بوادر تجرؤ وتعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فأمره موكول إلى الله يعامل بظاهر إسلامه، فبيبطن الكفر والعياذ بالله ويظهر الإسلام. فلما لم يظهر منه عداوة أو بغضاء أو إساءة أو تعدي أو تطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على القرآن أو على الإسلام أو على المسلمين يعامل على ظاهر أمره. لكن هنا الآية جاءت بعدما كان في سرد لقبائح المنافقين وتطاولهم وإيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتكرر، واستئذائهم واستهزائهم وسخريتهم وتثبيطهم للمسلمين، ظهر منهم تجرؤ وظهر منهم عداوات وأذى بألسنتهم على رسول الله وعلى المسلمين عليه الصلاة والسلام. فآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم بما يستحقون، تري يعني يجاهدهم. وجهاد هؤلاء أولا بالحذر منهم، ثانيا بتحذيرهم بعاقبة إيذائهم لله ولرسول الله ولكتاب الله وللمسلمين، بتحذيرهم. ثالثا بإظهار الإحجام عنهم، بمعنى إظهار الإحجام عنهم بمعنى لا يتبسط معهم في القول، لا يلاقيهم بالبشر والترحاب، لا يلين لهم في القول والمعاملة كما كان يفعل في أول أمره صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الكلام بيقول واغلظ عليهم، واغلظ عليهم الغلظة سيأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى. ولذلك الجهاد أيضا يكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإنذارهم، ربما يراجعوا أنفسهم فيتوبوا ويكفوا عن إيذائهم للمسلمين. وأيضا يسمعهم، يسمعهم من القرآن ما فيه تحذير لهم بعواقبهم في الدنيا وفي الآخرة، كما سيأتي في الآية التالية يحذرهم بما ينتظرهم من العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. يسمعهم من القرآن ما فيه تحذيرهم، ربما يراجعوا أنفسهم وربما تلين قلوبهم لما يسمعون من القرآن. أيضا جهادهم بتحذير المجتمع المسلم من إيذائهم ومن أفعالهم، لما يبين القرآن أو يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعال المنافقين معناها المجتمع يأخذ بال منهم، لا يأمن لهم ولا يسر لهم بأسرار وأحوال المسلمين، لأن المنافق لا يؤتمن، لا يؤتمن على سر ولا يؤتمن على حال المسلمين. يبتدي يعاملهم بهذا الحذر، والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح لأصحابه ويوضح للأمة كيف نتعامل مع هؤلاء. لما قلنا مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر الذي يفعلونه مع شيء من الغلظة التي سيأتي بيانها. لكن هناك زي ما قلنا الجهاد أنواع، إذا كان فيه جهاد الكفار وهو معروف بمقاتلتهم وجهاد المنافقين بالطريقة التي ذكرت، هناك جهاد النفس، جهاد النفس، جهاد النفس بكفها عن الشهوات وعن الشبهات وعن الأهواء. كل واحد مطلوب أن يجاهد نفسه بكفها عن شهواتها بحيث يلزمها بالحلال البين ويلزمها بالضروري والحاجة من شهوات الدنيا، فلا بزخ ولا إسراف ولا تبذير ولا انسياق وراء الشهوات، وبالتالي يكفها عن المحرمات من الشهوات التي قد تطمح إليها النفس. وأيضا جهاد النفس بكفها عن الهوى، والهوى قد يكون شيء غير ظاهر سموه سلبي، بمعنى أنها تتكاسل، تتردد في فعل الخير، تتأخر في فعل الطاعة، تميل إلى الراحة، تميل إلى النوم، تميل إلى مجالس اللغو واللهو، كل هذه غرائز النفس، تميل إلى الاستكبار على خلق الله، تميل إلى الاستئثار بالأموال، يعني يستأثر بالأموال بحيث يعني يستفرد ينفرد بها لنفسه، أو الاستئثار بالسلطة سواء المال أو السلطة، أو الاستئثار بالفرص، يتحير الفرص لنفسه ويحجبها عن غيره، كل هذه أهواء تتجه إليها النفس. فجهاد النفس بأن يمنعها من كل ذلك، يمنعها قلنا من الشهوات والشبهات والمحرمات، ويمنعها من لذائذ النفس لها المعاصي التي تتأتى بالغريزة، كبر، أنانية، الحقد، سوء الظن، أشياء تكون في القلب النفس تقود إليها وتسوق إليها. يجاهد نفسه بهذا، يجاهد نفسه بالكسل، بمحاربة الكسل، يعني جاهد الكسل فيها، فيستحضر فيها، يستحضر معها جزاء الأعمال الصالحة فتنشط وتقوى الهمة وتقوى العزيمة، ويستحضر لها الجنة فتقتحم الطاعات وتجاهد في سبيل البلوغ الجنة، ويذكرها بالنار فتبتعد عن الشهوات، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. النبي يقول هذا الكلام عشان لما عليه الصلاة والسلام لما الإنسان يقدم على الطاعة يلاقي فيها مشقة وصعوبة، ويصحب الليل ويصحب البرد ويصحب في الحر ويروح الجامع ويجاهد ويضحي بأموال صدقة وزكاة وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله، كل هذه الأشياء قد تكون شاقة على النفس، فيجاهدها بأن يرغمها على محاب الله ومرضاته سبحانه وتعالى جل شأنه. النوع الرابع جهاد الشيطان، جهاد الشيطان عليه اللعنة، وهو لا يكف عن إغراء وإغواء الإنسان، يغري ويغوي بالشهوات، بالمحرمات، بالكسل والتكاسل عن الطاعات، بالاعتداء، بالأذى، بكل قبيح والعياذ بالله، وبكل فاحش، بكل مؤذن. الشيطان يوسوس بذلك، قد يكون وساوس وخواطر، وقد يكون استدراج. فمطلوب الإنسان يجاهد الشيطان بالامتناع عن الانسياق وراء خواطره ووساوسه وأوامره، وله أوامر، له أمر بالفحشاء والمنكر وأن تقول على الله ما لا تعلمون، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يأمركم بالسوء، كل ما يؤذي ويسيء، يسيء النفس ويسيء الغير يعني، والفحشاء، يأمر بالسوء والفحشاء، يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كفار كانوا يقولون أشياء كثيرة لم يبحها ربنا سبحانه وتعالى، والمنافقون يقولون أشياء أيضا، يقولون أشياء لا تحل في الشرع، وربما يوسوس الشيطان لأهل العلم أن يفتوا بغير علم، أو لطالب العلم أن يفتي بغير علم فيقول على الله ما لا يعلم والعياذ بالله، أو يتكلم في القرآن بغير علم فيقول على الله ما لا يعلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مما استباحه أهل الكفر أهل النفاق، أو مما يزل به أهل العلم من فتوى أو قول، أو قول على الله بغير علم سبحانه وتعالى جل شأنه. جهاد الخامس جهاد العصاة والفساق. المنافق شيء والفاسق شيء. الفاسق اللي هو خارج عن الطاعة، جهاد العصاة والفساق بأمرهم ونهيهم، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بالتواصي معهم بالحق والصبر، بنصيحتهم بما فيه مصلحتهم، ليكفوا عن ما هم فيه من المعاصي. وزي ما احنا في الدرس اللي فات ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم. في فرق بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر. التغيير عملية تحتاج الى عمل وتحتاج الى امكانات معينة، انما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر زي ما قلنا المرة فاتت، صلي يا واد روح الجامع، صلي صلاة الجماعة، صليت الظهر فين، عملت ايه، نتابع مع الاولاد، نتابع مع الزوجة، نتابع مع الاخوان، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ننهى عن المنكر الافراد اذا كان مقصر في طاعة او يتجرأ على معصية، او المجتمعات لما تستمر المجتمعات الفواحش، تستمر العري، تستمر الحفلات الصاخبة، الآلاف تصرف في الأفراح، أو تجاوز في الأحزان 40 و50 و60 وكل الكلام المال الفارغ اللي بيحصل، كل هذا منكر يأداه الإسلام ويبغضه الله سبحانه وتعالى. سواء منكرات الأفراد أو منكرات المجتمعات لابد أن تنكر، وهذا أمر يعني فرض على كل مسلم يستطيع أن يتكلم فيه. بمعنى زي ما قلنا، الرجل في أهل بيته، والزوجة في بيتها، والأخ مع أخيه، والابن مع أبيه ومع أمه، والجار مع جاره، ولي الأمر مع من يلي أمرهم، كل هؤلاء مخاطبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في أمور تحتاج إلى تخصصات معينة، تخصص الشخص الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، دي الأمة مخاطبة بها في جمعها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أو فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. طائفة المنتقاة المختارة اللي هو ممكن يروح في بلد أجنبية تتكلم بلغة بغير لغة العرب عشان يبشر بالإسلام ويعلم الإسلام، يحتاج إلى تخصص، يحتاج إلى واحد يجيد لغة، يروح يعني في مجتمع يكون يغلب عليه الكفر والإلحاد، فيحتاج إلى إنسان متخصص في العلم يعني يجيد العرض المسألة والمناقشة والمحاورة الجيدة والموعظة الحسنة. ده يحتاج إلى تخصص معين الأمة مخاطبة به، حيث تفرز الأمة من يجيد الخطابة، من يجيد الخطاب مع غير المسلمين أو مع غير العرب. أيضا الأمة مخاطبة بتعليم وتخريج وتأهيل من يدرس لها علوم الشرع في خطبة أو في درس، الأمة مخاطبة بهذا، وهذا من نوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن نوع تعليم وتوجيه الأمة. لكن بالنسبة للفساق، الفساق قلنا الإنسان مخاطب في مفرده، إن لما يشوف واحد منحرف أو بيعصي أو بيرتكب أو يعرف أنه يعني يتهاون في طاعة أو يتجرأ على معصية لابد أن يأمر عنها. قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف عن التغيير، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث صحيح، من رأى منكم منكرا التغيير زي ما قلنا غير الامر. الامر معناه تقول له واحد اعمل كذا والنهي ما تعملش كذا في البيت في الشارع في المسجد. انما التغيير التغيير معناها تمنع المنكر ان يقع. ترأيت منكر يقع في واقع فعلا. يعني لو افترض مثلا رأيت إنسانا يشرب الخمر، هل تستطيع أن تغير هذا المنكر أو لا؟ إذا كان واحد يحمل زجاجة مثلا شايل في إيده قزازة فيها خمر، أو راح يشتري مخدر والعياذ بالله، ده ممكن ينصح. إنما لو واحد شارب وسكران وأنا عارف أنه خلاص خرج عن طور العقل وأصبح يعني لا, لا, لا, لا يحسن التعامل ولا يحسن الاستماع ولا يحسن حتى النظر إلى الناس، هذه الحالة بتحتاج إلى حكمة. يعني ما يصحش واحد يتعرض لواحد سكران ومخمور ربما يؤذيه ربما يضربه ربما يتطاول عليه، إلا إذا كان معه من يدعمه ومن يعينه عليه. فهذه الحالة التغيير فيها صعب. إنما التغيير ممكن دخلت البيت مثلا لقيت مشغلين تلفزيون وفيها صور عريان في أغاني فاحشة، ده ممكن لابد أن يغير، لابد أن يغير، مش محتاج لقوة ولا سلاح ولا محتاج لكلام منه. يعني دخل البيت فوجد هذا يغيره يطفي التلفزيون، يطفي الشريط إن كان في شريط بيغني ولا كلام بيعمل كده، يفصل الكلام ده. هذا تغيير، يغيره. التغيير معناه يمنعه. طبعا هو المفترض في الأسرة المسلمة أنها تكون المعالم الإسلام واضحة ومعالم الحلال والحرام واضحة ومعالم المنكر والمعروف واضحة في الأسرة. لو كانت واضحة الأمر يبقى سهل. إنما لو أمور مش واضحة وناس مدمن أدمنوا العري وأدمنوا الخلاعة وأدمنوا التمثيليات وأدمنوا المسرحيات وأدمن الأغاني وأدمن الكلام الفارغ، بيبقى يحتاج إلى تمهيد. يعني مع مراحل يتدرج معهم في هذا. إنما رب الأسرة يغير بيده إن رأى منكرا. ترد مثلا الأب لقي الولد معاه علبة سجائر، ده ممكن يغيرها على طول، يكسرها يرمها في الشارع ويزجره ويؤنبه ويضرده ويحذره، يقول له هذا منكر ما تعملش كده، ما ينفعش، ما تقعدش معاه، ما تكونش معاه، ما تشربش معاه. وكان من كان كمان بالذات شاب لسه بياخد مصروف من البيت، يمنع منه المصروف. والمفترض قلنا ان الوقايه خير من العلاج. الوقايه مبكره بتعليمه الحلال والحرام وبتعليمه المنكر والمعروف تبدا اريح وافضل، وذلك التوفيق من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. التغيير قد يكون يحتاج الى قوه، يعني في تغيير يحتاج إلى الحاكم، يحتاج إلى قوة بحيث يمنع الواحد لص مجرم ومعه سلاح أو بيهدد بسلاح أو بيعتدي على الأعراض وعلى البيوت وعلى الأموال وعلى الكلام ده. إن أمكن لو كان مثلا في المجتمع مجموعة تصد هذا بخير وبركة. يعني واحد بيعتدي على الزروع مثلا، يبقى الناس اللي في الغيط يجمعوا مجموعات ويتربصوا له ويمسكوه ويتصرفوا معه ضرب، يعني تبليغ كلام. إن كانت العملية خراب وفوضى والتبليغ واللي بيبلغوها زي اللي بيتبلغ عنه، يبقى مصيبة المصائب وحسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى إذا احتاج إلى الأمر إلى قوة. إذا كان لم يستطع بتغيير يده يبقى يبلغ من يغير بالقوة باليد بأي طريقة يعني، أو فمن لم يستطع فبلسانه، له النصيحة والأمر والتوجيه. فمن لم يستطع فبقلبه، بمعنى الطبيعي أن المؤمن يبغض المعصية. فإن وجد إنسانا مصرا على معصيته يجتنبه، لا يأكله، لا يشاربه، لا يصاحبه، لا يواليه، لا يناصره، لا يباسطه، لا يعامله بالمودة واللطف، ولا معرف أنه مصر على معصية أمره بطريق مباشر أو غير مباشر، لم يستمع، لم يستجب، يبقى يعتزله. فيه نص صريح لهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له الرجل يلقى الرجل من بني إسرائيل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما أنت فيه فإنه لا يحل لك. كده بينهاه على المنكر. فإذا كان في غده كان أكيله وشريبه وجليسه. ثاني يوم يقعد مع بعض وأصحابه أكل مع بعض وشربين مع بعض ومسافرين مع بعض وقاعدين مع بعض. وبعدين طب إيه الفائدة الكلام؟ لابد أن يشعر صاحب المعصية أن الناس تتأذى منه، الناس تبغضه، وأن ليس له مكان في القلوب، أن القلوب تنفر منه، تنفر منه وتنكر عليه. صاحب المعصية لو أحس المجتمع ينفر منه وينكر عليه يرجع نفسه. لما يعني يلاقي الناس ما بتقبلش، الناس مش عايز تبص في وشه، الناس مش طايقاه، الناس مش متحملاه، يبقى في هذه الحاله ربما يرجع نفسه. لان اذا نبز كما سيفعل كما قال بعض العلماء يعني ما ينبغي ان يفعل مع المنافقين الذين ظهر نفاقهم، يعامل بمعامله يعني زي ما قلنا لا ينبسط له، لا لا لا يواده، لا يناصره، لا يجامله، فيحس انه منبوذ. اذا احس انه منبوذ ابتدي يرجع نفسه، لان الانسان لا كيان له من غير المجتمع. ما كانش يعامل معاملة محترمة في المجتمع يبقى يحس انه منبوذ، يبقى ملوش قيمة، فيسعى الى ان يحقق قيمته في قلوب الناس وفي المجتمع بترك المنكر او بهجر المنكر او على الاقل لا يجاهر، لان المجاهر والعياذ بالله لا حرمة له. المجاهر بالمعصية مصيبته مصيبة، اللي بيعصي ومجاهر ويتفاخر ويتباهى بالمعصية هذا يضر نفسه ويضر المجتمع، لأن بيجرئ الناس على المعصية، بيدرب الناس عليها، بيخلي النفوس تستهين بالمعصية، فبيكأنه يروج لها والعياذ بالله. هذا يهجر ولا ينبغي أن يعامل ولا ينبغي أن يقترب منه الناس، بل يبغضوه بقلوبهم. يبقى البغض بالقلب أقل، اللي هو الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب أقله، والإنكار بالقلب معناه الإنسان يشمئز من المعصية، يشمئز من المعصية ومن العصاة. هو الأساس فيها كراهية المعصية، كراهية الكفر، كراهية الفسوق، ولكن تشفق على العاصي بحيث تتمنى له توبة، وتشفق على الكافر بحيث تتمنى له التوبة. الطبيعي المؤمن، الإنسان المؤمن سوي كامل الإيمان يشفق على الكافر ويتمنى له الإسلام، يشفق على العاصي ويتمنى له التوبة، يشفق على الفاجر فإن كان مجاهرا كان فاجرا يحذر منه ويحذره ويتمنى بينه وبين قلبه أن يتوب الله عليه. نسأل الله التوفيق والهداية. والغلظة معناها شدة القلب، شدة القلب والخشونة في المعاملة، يعاملوا بخشونة بالذات إذا ظهر منهم ما يتأذى منه المجتمع المسلم. وعشان يبقى فيه تمييز بين المؤمن، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، المؤمن تتواضع ليه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، شداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى فيه فرق بين المؤمن، تلين له وترق له، تتواضع له، تحب توقف معاه، تسأل عليه، تهتم به. إنما الفاجر الفاسق لا ينبغي أن يعامل بهذه المعاملة، بل يغلظ عليه ويشتد في المعاملة عليه بقدر الإمكان. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة. اللي في مكان النبي لازم يعمل كده عليه الصلاة والسلام، بمعنى ولي الأمر، ولي الأمر لابد أن يحارب النفاق. زي ما ذكرنا في المرة اللي فاتت لما احنا كده قلنا أن محمد رشيد رضا رحمه الله قال لما اتقلبت الأمور وبيجي أولياء الأمور يحب من يداهنهم ومن يجاملهم ومن يمدح فيهم ومن يثني عليهم، قربوا أهل النفاق بدل ما يبعدوهم من قلوبهم ويغلظوا عليهم القول، قربوهم. فلما قربوهم انتشر النفاق، بقي المنافق هو المجرد المقرب من الحكام، المنافق هو اللي بياخذ المنصب، المنافق ياخذ المال، المنافق ياخذ فرصه، ياخذ فرصته، يبقى الناس كلها عايزه تعمل زيهم، كانهم يروجون للنفاق والعياذ بالله. رغم ان القران بيقول النفاق يحجم يقلل عشان لهم فرصه يتوبوا وما حدش تعلم منهم النفاق. فقال لك انقلبت الامور، الكلام ده من 100 سنه بيقول محمد رشيد رضا او اكثر، 130 سنه تقريبا، من يعني من 100 سنه بيقول هذا الكلام ان النفاق لما اصبح هنا اصبح هناك من الحكام ما من يعني يروج له يعني يستريح للنفاق ويستريح للمداهنه ويستريح للمدح الكاذب، بيجي يقرب هؤلاء عشان يسمع منهم المدح، ولما يقربهم يديهم الفرصه، لما يديهم الفرصه الناس تشوفهم يبقى عايز يعمل زيهم، يبقى المجتمع كله يصيبه الخلل والعياذ بالله. يبقى انتشر النفاق في المجتمع، انتشر صفات النفاق الكذب والخيانة والغدر والغش وتصيد الفرص والأنانية تنتشر، بهذا تنهار المجتمعات، تنهار المجتمعات وتنهار الأمم وتتحلل والعياذ بالله وتتفسخ روابطها فتصبح فريسة للأعداء، فريسة لأهل الكفر. بل إذا كان الكفار بيستخدموا هذا السلاح يفرق بين الناس، يفرق بين الناس، يفرق بين الأمة، ما يقول لك شيعة السنة، ما يقول حزب وحزب، ما يقول جماعة وجماعة، يفرق يلخبط الناس، خلي ده يكره ده وده يكره ده وده يكره ده، ودي فرصة للظالم الغاشم أن يحكم المجتمع المفرق، لأنه لو كان المجتمع متوحد مش هيقدر على ظلمه ولا يقدر على قيادته، إنما يستطيع أن يقوده ويتمادى في ظلمه لو كان المجتمع مشتت ومفرق. بلقد سلاح من أسلحة الغاشمين والعياذ بالله الظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. وأغلظ وأفظ يعني كلمة استخدمت في السنة في حديث صحيح أن الغلظة والفظاظة قد تكون نوع من الحزم أو القسوة في المعاملة، أو يعني تتجاوز الرقة. لما سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عنده نسوة، نسوة مجموعة نساء يعني، فنسوة من قريش يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام عالية أصواتهم، رفعين صوتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، صوتهم عالي، بيدي بتسأل واللي بتناقش واللي بترد واللي قاعد معهم أصواتهم عالية. يقول استأذن عمر، في البخاري الكلام ده وفي غيره، استأذن عمر رضي الله عنه أرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا ويستكثرنا، يستكثرنا يقول عايزين نتكلم معهم، يقول إيه يعني يزين يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، عالية أصواتهن على صوته، النبي يتكلم وصوته مش ظاهر، وهم صوتهم إيه، أما كل ما يخف العقل كل ما يزيد الصوت، خلي بالك كل ما يخف العقل كل ما يزيد الصوت، ما لم يكن هناك داع لرفع الصوت، رفع الصوت له مهمة، تسمع البعيد، تسمع مش عارف فيه، لو في خطبة في درس، لو في واحد في معركة ترفع صوتك، إن واحد بيكلم واحد يرفع صوت اللي عجيب، إنك تقعد واحد جنبك ما فيش غيركم انتوا الاثنين وبينك وبين الشبر وصوته يسمع على بعد 50 متر، ده يدل على خفة الايه، خفة العقل، إذا ازداد الصوت يبقى خف الايه، خف العقل، فإذا ازداد ازداد ازداد يبقى انعاد منه، فإن أنكر الأصوات وإن أصوات الحديث يبقى ما فيش حاجة خالص بقى، واغضب من صوتك فإن ايه، أنكر الأصوات إلى صوت الحديث. هنا صوتهم عالي على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، صوتهم عالي على صوت النبي، عالية أصواتهن على أصواتي على صوته. فلما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قمنا فبادرنا الحجاب، للعجر رجع ورا الخيمة بتاع نزل هناك دي. حجاب يعني في ستارة بين مجلس النبي، لما سمع صوت عمر السلام عليك يا رسول الله كلهم جروا يتخبوا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، كانوا قاعدين مع النبي وبعدين يسمع صوت عمر يجري يتخبوا، فالنبي يضحك، فقال عمر رضي الله عنه أضحك الله سنك يا رسول الله، ابن يديم المواد ابن يديم المعروف يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يديم الفرحة يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيديم يعني ربنا يديم عليك ما يجعلك تضحك وتسر، عجبت من هؤلاء، النبي يقول لسيدنا عمر عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، اختبوا يعني، فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. المفروض يخافوا منك أنت، يهبوك أنت أكثر مني يعني، يعني يعملوا الحساب أنا لما أدخل يخبوا ومعاك أنت ما كانش يعني، أنت كان المفروض يتعاملوا معك بهذا، يتعاملنا معك بهذه الطريقة يعني. أنت أحق بأن يهبنك أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر موجها كلامه للنساء: يا عدوات أنفسهن، يا عدوات أنفسهن، اللي ما يعرفش مصلحة يبقى عدو إيه؟ عدو نفسه، اللي يخطئ في حق نفسه يبقى عدو نفسه، اللي يتمادى في الخطأ عدو نفسه، كل من يسيء أو يخطئ فهو عدو نفسه. يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم. فيه مبرر، عندهم سبب، الرد جاهز يعني، المبرر جاهز والسبب جاهز. نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب دي أفظ صيغة يعني صيغة مقارنة مبالغة، إذا فيه في فظاظة في النبي وغلظة في النبي، وهو أفظ وأشد غلظة، معنى أفظ معناها إيه؟ بصيغة الإيه؟ التفضيل أو الأقوى يعني، يعني أشد غلظة وأشد فظاظة. كان هل فيه النبي عليه غلظة عليه الصلاة والسلام فظاظة؟ لا، فظاظة وغلظة مع المنافقين ومع الكفار، لما كان رقيق القلب رحيما صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. لكن عايزين يقولوا ان يعني النبي عليه الصلاة والسلام ممكن نرفع صوتنا عليه، ممكن نتجرأ عليه، ويحتملنا لرقة قلبه ولطافته وحسن معاملته يحتمل عليه الصلاة والسلام ان انت افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الفظاظة والغلظة يعني معناها ما كانش يعني ايه، ما كانش يقبل الكلام الزائد مثلا، ما يعني حلمه اقل من حلم النبي عليه الصلاه والسلام، ورقته اقل من رقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف عنه بالشده في تعامله. لكن كان عمر يرق احيانا كثيره، علي رضي الله عنه ارضاه كان يرق كثيرا، لما كان يا سلام يمشي في الشارع وتندهله واحد عجوز وقف معه يفضل يكلمها يكلمها يكلمها، ما يقول مين العجوز اللي وقف امير المؤمنين ده، قال انتم مش عارفين هذه التي استمع الله اليها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك، هي دي اللي كانت بتكلم النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى اسمع لها السماوات ربنا يسمع ليها، والنبي يستمع لها انا ما اسمعش، فكان يسمع لهؤلاء. وكان رق قلبه رضي الله عنه ارضاه ان راى محروما او يتيما او مكلوما رضي الله عنه، وكان يرق قلبه في تعامله مع الله في عبادته، يقوم الليل ويبكي ويبكي، بل لما يقعد بينه بنفسه كده يفتكر يقول يا ترى انت عمر مسؤول عن اللي في العراق وعن اللي في فارس واللي في اليمن واللي في مصر، يا ترى تروح فين من ربنا يا ترى؟ يفضل يبكي ويقول يا ترى فين اليتيم وفين المسكين وفين الارمله؟ فين الطريق اللي ما مهدتش؟ لو ان بغله عثرت في العراق لسالني الله عنها، لما تمهد لها الطريق يا عمر؟ كان يفتكر هذا الكلام فيرق قلبه ويخشى على نفسه خشيه من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن النساء خافوا لما يدخل عليهم يعاتبهم، متوقعين يعاتبهم، زعقوا ليه؟ وده اللي حصل، لما يدخل وصوتهم عليه بيخش يعني يدخل عليهم يعاتبهم، فعاتبهم: يا عدواتي أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر في غلظته وفي شدته، لأنها شدة في الحق وغلظة في الحق، ولذلك قال: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يعني سيبنا من الموضوع ده، يعني ما تكلمش الجماعة دول، تسيب النساء وما يردش عليك، خلينا في موضوعنا. إيهن معناها إيه؟ يعني انتقل بنا إلى موضوع آخر. إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يبقى قوة في الحق، قوة في الحق، قوة إيمان، قوة عزيمة، قوة إرادة، لأن قوة الإيمان وقوة العزيمة وقوة الإرادة هي اللي تدحر الشيطان. والشيطان بيدخل الإنسان من ضعف إيمانه أو ضعف عزيمته أو ضعف إرادته، يخليه ينحرف شمال ويمين. فلما يكون قوي الإيمان قوي العزيمة قوي الإرادة الشيطان يبتعد عنه، فلما يكون شديد في الإيمان قوة تبلغ مبلغ إيمان عمر وعزيمة تبلغ عزيمة عمر، بشيطان يهرب من عمر، يفر من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وانت عارف القصة اللي ذكرت، انت عارف قلناها المرة اللي فاتت ولا ايه، ان الرجل اللي كان عابد كان عابدا وسمع بالشجرة الناس يقدسونها ويتقربون إليها، فقال أنا أخرج وأقطعها عشان أقطع البدع، عشان ما خلفش حد يقرب إيه قدس الشجرة إيه شجرة يعني، فأروح أقطعها. فلقيها رجل، على فين؟ قال لي راح أقطع الشجرة. قال لي مالك بالشجرة؟ قال لي الناس بيتزلفوا إليها وبيتقربوا بها أو إليها ويكاد يشركون بها، فأنا أزيلها. قال لي يعني طول بالك وسيب الناس يفكروا، مالكش دعوة بها. وبعدين يعني هقول لك حاجة، أقول لك الموضوع أحسن من كده، يجي الصاحب نعم هو شخص رجل، قال لك في البداية لما حب يحول دونه ودون الشجرة صرع فغلبه الرجل، غلب الرجل الجاي الغريب ده الغريب، فصرع يعني وقع في الأرض، كل يقول يقوم يوقع هو في الأخ. قال له أقول لك على إيه، لأن بس سيبك الموضوع ده، تعالى نتفق مع بعض على اتفاق. انت الله بس انت كل يوم تصحى من النوم تلقى لك قرشين تحت المخدة، تلقى فلوس تحت الدراهم، حط لك درهم اثنين ثلاث تحت المخدة تحت الوسادة اللي تنام عليه. ايه رأيك في الموضوع ده؟ وبدل ما تضربني واضربك خلي، فروح وخلاص واعتمد على هذا. صح الصبح لقى فلوس تحت الوسادة دراهم، ثاني يوم صح لقى دراهم، ثالث يوم ما لقاش حاجة. قال اه ده خدعني، ده ايه اللي بيضحك علي ده؟ بس انت رجعك بعد منعك تعمل طاعه اغراك بالفلوس يا واد، لا ارجع لعزيمتك ثاني وخليك قوي الايمان وروح للشجره واقطعها. راح يقطع الشجره، قابله الرجل نفس الراجل، خانقوا مع بعض، وقعه هذا الرجل الغريب، وقع في الارض، يجي يقوم يوقع في الارض، يقوم يوقع في الارض. ففي الاخر يعني تبين انه هو الشيطان. وبعدين قال لي انت كنت الاول خارج بعزيمه وايمان فغلبتني، فلما جيت عشان احضر الفلوس اتمنعت منك، ما بقيش تدافع لك الايمان، انما الدافع انك اتحرمت من الفلوس، اذا ايمانك ضعف عزيمتك ضعفت فانا غلبتك، مش تقدر تطلع الشجر. هذا دليل على ان الايمان اذا كان قويا والعزيمه اذا كانت قويه يستطيع الانسان ان يصرع الشيطان. وفي حديث صحيح بهذا المعنى، المؤمن ينضي أو ينفي شيطانه، ينضي أو ينفي شيطانه، ينضي معناه يخليه عديم العافية، يخليه ضعيف. قلنا بسم الله بسم الله بسم الله، ما يأكلش معاه بسم الله، ما يشربش معاه، أعوذ بالله ما يقربش عليه، يتوضى ما يجيش ناحية، يصلي ما يجيش ناحية. فشيطان كل ما يقرب عليه يتحرك، كل ما يقرب عليه يتشمط على وشه، يأخذ على قفاه زي ما ناس أخذ، كل ما يقرب الشيطان مني يأخذ فيضعف، يبقى ضعيف، ينضيه ويضعفه، أو ينصيه بمعنى يقوده من النصيحة، يبقى الشيطان منقاد لصاحبه، ما يقدرش يعمل فيه يعني. إما العياذ بالله الضعيف الإيمان هو اللي ينقاد للشيطان، ولذلك قالوا إن واحد من اثنين اتقابلوا مع بعض، واحد يعني عاصي وواحد طائع، فالشياطين بيلغوا بعض. لغوا بعض بالمحمول بتاعهم، كان معهم من زمان ربنا عامل المحاميه، وانت عامل نفسك الناس فرحانه، البشريه مبسوطه، يقول لك في تليفون ومحمول، وربنا مديهم محاميه من زمان، منهم خلق الجن له محمول، يتكلم من على بعد ولا سمعش، يخاطب اخاه عن بعد. فشيطان العاصي بيسال شيطان المؤمن ما لك معدوم العافيه ليه؟ هزيل ليه؟ وعيان ليه؟ ما لك بصفر حتى الكرب؟ قال يا اخي معايا واحد ما يأكل شيء، يقول بسم الله، يأكل بسم الله، يشرب بسم الله، لم أكل ولم شرب وينام بسم الله، لن أكل ولا شرب ولا نايم، عدمني العافية. قال الحمد لله مع واحد لا يسمي ولا يذكر الله ولا عند حاجة، أكل براحته وأشرب براحته وسمين وما شاء الله صحة وعافية عافية خاصة. هذا ورد وهذا صحيح، هذا صحيح. سيدنا عمر لما قوته يفر منه الشيطان، يفر منه الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن. يعني حتى سبحان الله العظيم بحمده، ده ممكن الشيطان يوسوس لواحد من الرعية يقول له اعمل الحاجة الفلانية، لكن أيام عمر ما كانش حد يوسوس لحد، الشياطين كانت كلها عدمانة، ما في مش شغال، ما فيش لها أي نشاط. لما واحد يرتكب لما كان أمير الحاكم في مصر يبس يخطر على بال حاجة يقول له أحسن عمر يعرف. هو قاعد كده عمر يعرف. لا رغم لا فيه لما باحث ولا فيه تحريات ولا فيه مخابرات ولا فيه هباب ولا فيه تليفونات ولا فيه ولا فيه رادارات ولا كلام من أي حاجة تكشف. لكن مجرد ما يخطر على بال عمر يقول لك لا أنا عمر أعرف مش فاضيين كلامه يعمل لي مشاكل. فيكف يكبح حتى الشيطان لا يوسوس النفس لا توسوس للناس. هذا كله لأن صلة عمر بالله كانت قوية. صلة عمر بالله كانت قوية. حفظ الله فحفظه الله. حفظ الله فحفظ الله. وأخذ الولاية وهو يخشاها ويهابها واستعان بها على الله فأعانه الله عليها. وده من عون الله. من عون الله على العبد المؤمن إن الناس تحبه والناس تخشاه والناس تعمل له حساب والناس تعمل له يعني تقدير تقدير في غيبته وفي البعد عنه. ده من القلوب. والقلوب بيد من؟ القلوب بيد الله. قلب يقلبه الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. يبقى لما كان مع الله كان مصطلح مع الله القلوب كلها كانت عليه معاه مصطلحة معاه على نفس المنهج مصطلحة معاه تخشاه تعينه بعون الله وبتقدير الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وليعتبر ما ليعتبر. نسأل الله جعلنا من أهل العبرة. ومأواهم جهنم واغلظ عليهم زي ما قلنا بهذه بالشدة والخشونة على مستوى الأفراد على مستوى الجماعات لا يلين لهم لا يرق لهم لا يتهاون معهم. كل اللي يخطئ كالأول بيتهاون معه النبي هو يعني إنما يعنفه يزجره. وستأتي الآية الجاية توضح أمور أكثر يعني إن شاء الله. ومأواهم جهنم مأواهم بمعنى يأوون إليها وآخرهم مصيرهم إليها بمعنى أن يعني نهايتهم إلى جهنم والعياذ بالله. لأنهم كانوا يظنون الكفر الكفار معروفين والمنافقون الذين يظنون الكفر لذا لم يتوبوا فمأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم جهنم كأن الله سبحانه وتعالى ما أعلم أن كثيرا منهم لا يتوب فيموت على نفاقه فيدخل جهنم. الآية بتدي إيحاء أن الله يعلم ذلك وأن أكثرهم مات على ذلك. وفي قصة تأتي يعني كان في 15 تابوا منهم 3 و12 ماتوا على نفاقهم والعياذ بالله. كان ظاهر النفاق يعني يكيدوا ويمكروا بالمجتمع المسلم. وبعدين وبئس المصير. بئس المصير بئس ما صاروا إليه. وكلمة بئس ما صاروا إليه في الكيفية وفي الطريقة التي يعامل بها. لما القرآن قال يدعون إلى نار جهنم دعا يدفع إليها دفعا فيه ذلة وفيه مهانة يسحبون على وجوههم إلى النار إلى جهنم والعياذ بالله. المجرمون يسحبون على وجوههم يبقى يصخد على وشه ويتحدث في جهنم والعياذ بالله. يبقى بئس المصير غلظة في المعاملة في الآخرة أيضا. الملائكة تقذفهم قذفا يدفعوهم إلى جهنم دفعا ويستقبلوهم بأبشع استقبال والعياذ بالله والعياذ بالله يدفعون إلى جهنم. وهذا هو بئس المصير. المآل السيء الذي ليس بعده سوء والعياذ بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال يعني صاحب الوسيط الانضاب يقول ومن هذه الآية نرى أن المؤمنين في كل زمان ومكان يجب عليهم أن يجاهدوا أعداءهم من الكفار والمنافقين بالسلاح الذي يرونه كفيلا بأن يجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. سبحان الله الواقع بيختلف تماما. يعني أهل الضلال وأهل الغنى أهل الفسق أهل الفجور هم اللي تسمع في المثل هم اللي يقرر هم اللي يقولوا ونستقف لها. يبقى ده مخالفة صريحة لنص هذه الآية. مخالفة صريحة لنص هذه الآية. ونسأل الله الهداية المنتقم جبار سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول صاحب الظلال وهي لفتة لها معناها وقيمتها